بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 23 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا. لا زال الحديث مستمرا في حول كلام المؤلف في القاعدة 5، وتقدم في المحاضرة السابقة كلام المؤلف عن الطوائف التي ظلت بسبب الاشتباه الخاص، وذكر أعظم الطوائف ضلالا في هذا الباب وهم أهل الحلول والاتحاد، ثم ذكر من دونهم وهم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة الذين ظلوا بسبب الوقوع في المشترك اللفظي. وذكر رحمه الله أن هذه الطائفة زعمت أن الموجودات أو أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، يقول فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. يعني ذكرنا احنا سابقا أن المشترك إما أن يكون مشترك لفظي أو مشترك معنوي وهو المتواطئ. مشترك اللفظي قلنا ما اتحد لفظه واختلف معناه، تباين معناه تماما، وذكرنا مثل المشتري، مثل العين، نعم، مثل سهيل. سهيل يطلق على الكوكب ويطلق على سهيل بن عمر، على الرجل سهيل بن عمر، وليس ثم هناك أي تقارب، إنما اتحدا في اللفظ. فهم زعموا أن الوجود الذي أطلق على الخالق والوجود الذي أطلق على المخلوق هو من المشترك اللفظي. الشيخ يقول هم بهذا الاعتقاد، ليش هم قالوا هذا؟ يعني منشأ الضلال أنهم رأوا أن الوجود الموجودات تشترك في مسمى الوجود. طيب إيش نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أنهم جعلوا الوجود مشترك لفظي. ما الذي حملهم على ذلك؟ بزعمهم أن لا يقعوا في التشبيه والتركيب. الرد عليهم كما قال المؤلف فخالفوا ما اتفق عليه ليس المسلمين، ما اتفق عليه ليس المسلمون فحسب، بل خالفوا ما اتفق عليه عموم العقلاء من سائر الملل، من أن الوجود ينقسم، يقول مع اختلاف أصنافهم، اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. والانقسام يدل على ماذا؟ يدل على أن بين القسمين وحدة، فالإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى كما ذكرنا سابقا، ومؤمن وكافر، كما أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن ومشاهد وغير مشاهد ومحسوس وغير محسوس ووجود ملموس ووجود غير ملموس. فهذا الانقسام يدل على أن الوجود ليس مقولا بالاشتراك اللفظي وإنما هو بالمتواطئ. ذكرنا سابقا المتواطئ الذي هو المشترك المعنوي هو ما اتحد لفظه ومعناه على اختلاف تفاوت هذا المعنى، مثل ما ذكرنا لكم مثل إنسان هذا مشترك معنوي متواطئ يتفق مجموعة من المخلوقات في هذا الاسم، لكن يتفاوتون، هل هم على درجة واحدة؟ لا. مثل البياض يطلق على العاج، يطلق على الثلج، يطلق على عدة أشياء متفاوتة فيما بينها. كذلك الوجود لا يقول عاقل أنه مقول بالاشتراك اللفظي بمعنى أن اللفظ واحد والمعنى متباين تماما، فهذا مستحيل، وإلا لما قسم الناس أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. كيف قسموه؟ هذا يدل على أن هناك اتحاد في المعنى العام أن الوجود ضد العدم، لكن إذا قالوا أن الوجود مشترك لفظي، بمعنى أن وجود الرب شيء ثاني، ربما هذا الوجود المقصود به مثلا إثبات اليد، ربما إثبات هذا الوجود أنه إثبات الوجه، ربما إثبات العرش. هذا على حد قوله، وهذا ما لا يوافقهم عليه أحد من العقلاء كما ذكر المؤلف. ثم انتقل المؤلف إلى الطائفة الثالثة التي ظلت بسبب التشابه الخاص. يقول: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق، عفوا، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. طائفة الثالثة هؤلاء هم الفلاسفة، كيف ظلوا بسبب الاشتباه؟ يقول أنهم رأوا أن هذه الموجودات تشترك في مسمى الوجود، رأوا الإنسان، النبات، الجماد، الله عز وجل، الجميع يشترك في إيش؟ السماوات، الأرض، الجبال، البحار، تشترك في مسمى الوجود. طيب، ما في إشكال هنا. الإشكال في قولهم لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. عندنا الوجود المطلق، هذا أين وجوده؟ في الذهن، يستحيل وجوده في الخارج، لأنه إذا وجد في الخارج خلاص تحدد وتعين. إذا قلت وجود السيارة يعني وجود هذه السيارة تحددت تعين، لكن وجود هذا الاسم هذا مطلق، يشترك فيه، تشترك فيه السيارة والطاولة هذه والمبنى هذا والاستوديو وأنتم ونحن والسماوات والأرض، الجميع يشترك في هذا، لكن أين هذا الوجود؟ هذا الوجود فقط في الذهن، لكن إذا وجد في الخارج خلاص أنت موجود، تحدد وجودك، ما يمكن يكون مطلق يشترك معك غيرك في هذا الوجود. هم حملهم على كون هذه المخلوقات تشترك في مسمى الوجود، زعموا أنه يمكن أن يوجد في الخارج وجود مطلق، يوجد في الخارج كليات مطلقة مثل ما مثل المؤلف، مثل وجود مطلق. هل يمكن نجد في الخارج، خارج الذهن، وجود مطلق؟ هذا مستحيل. هم زعموا أنه يمكن، هذا ما دام المخلوقات تشترك في مسمى الوجود يمكن أن يكون هذا الوجود في الخارج، وهذا مستحيل. طيب سيقول قائل: طيب وجودي أنا؟ نقول أنت وجودك ليس وجود مطلق، خلاص وجودك محدد بوجودك. الوجود المطلق كما عرفناه الذي تشترك فيه مسمى، تشترك فيه مجموعة من الموجودات، هذا ما يمكن. وجودك خلاص هو وجودك، ما يشاركك أحد في هذا الوجود، بخلاف الوجود المطلق لما كان في الذهن. لما كان الوجود في الذهن كنت أنت وزيد وعمر وهند كلكم تتفقون وتجتمعون في هذا الوجود، لكن لما خرج هذا الوجود إلى العيان تحدد بك وتحدد بهذه المرأة وتحدد بهذا البيت وتحدد بهذه السيارة. وضرب مثال ثاني الشيخ: حيوان مطلق، حيوان مطلق هذا موجود في الذهن. هؤلاء الفلاسفة لا يقولون يمكن أن يوجد في الخارج حيوان مطلق، أين هو؟ إن قلتم هذا الإنسان حيوان مطلق قلنا خلاص تحدد بهذا الإنسان بعينه، ما أصبح مطلق، أصبح مقيد محدد. هذا النبات، هذا الحيوان، هذا الجمل حيوان، حيوان خلاص محدد به ليس حيوان مطلق. ويقول إنسان وجسم مطلق، جسم مطلق موجود في الذهن تشترك فيه جميع الأجسام، أنا جسم أدخل في هذا الاسم، أنت جسم تدخل في هذا الجسم، هذه الطاولة جسم تدخل في هذا الجسم اللي في الذهن، لكن إذا خرج هذا الجسم عن الذهن إلى العين، إلى الخارج، إلى الوجود الفعلي، تحدد وتعين فلا يقبل الاشتراك. فوجود هذه الطاولة، جسم هذه الطاولة، خلاص لا، لا يمكن أنا أشاركها في هذا الجسم. جسمها خاص بها، له خصائصه، جسمي أنا خاص بي، جسم هذه المركبة خاص بها، جسم هذه النظارة خاص بها، وهكذا. يقول ونحو ذلك، فخالف الحس والعقل والشرع بلا شك، خالف الحس والشرع والعقل، لأن هذا غير معقول، وجود إنسان مطلق أو حيوان مطلق أو وجود مطلق. كذلك في الشرع، كذلك في الحس، فهذا مما اتفق العقلاء عليه، لكن هؤلاء قالوا بهذا القول. السبب في ذلك هو الاشتباه الخاص. يقول وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. نعم، الوجود المطلق والإنسان المطلق والحيوان المطلق موجود في الذهن، لكن يستحيل وجوده في العين في الخارج، لأن إذا كان في العين كما قلت تحدد وتقيد، تخصص بالشيء المحدد هذا. يقول وهذا كله، أي ما سبق، كل هذه الضلالات التي سمعناها، الحلول والاتحاد والمشترك اللفظي وإلى آخره، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنواع الاشتباه. وهذه النتيجة النهائية التي يريد أن يصل إليها المؤلف. يقول ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، أي من هداه الله عز وجل للإحكام الخاص، لأن كما قلنا لما ذكرنا التشابه الخاص والإحكام الخاص، قلنا التشابه الخاص يشتبه على بعض الناس، لكن كيف يزول؟ يزول بالإحكام الخاص. يقول ولهذا من هداه الله عز وجل فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، لأن الاشتباه الخاص كما ذكر سابقا مشابهة الشيء للشيء من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. من التبس عليه الأمر ما استطاع أن يفرق، خلاص صار عنده أن الشيئين شيئا واحدا. لكن من هداه الله عز وجل ووفقه استطاع أن يعرف أن هذا الشيء يشبه لهذا الشيء من وجه، لكن انتبه يخالف هذا الشيء من وجه آخر، فيعرف وين موطن الالتقاء وين موطن الافتراق، موطن الاشتباه وموطن الاختلاف. يقول وإن اشترك من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم، أي أنواع الإحكام، المحكم الخاص، يجمعون بين الاشتباه الخاص والإحكام الخاص، لأن الاشتباه أو التشابه الخاص لا يزول إلا بالإحكام الخاص، ولهذا يجمعون بينهما فيوفقون للحق. المعطلة على اختلافهم اشتبه عليهم مثلا إثبات الاستواء، فالتبس عليهم استواء الخالق باستواء المخلوق، ما استطاعوا أن يفرقوا فنفوا عن الله صفة الاستواء، يعني التبس عليهم الأمر واشتبه عليهم الأمر، فوقعوا في الضلال والانحراف من تعطيل الرب عما يستحقه من هذه الصفة التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة ممن وفقهم الله عز وجل للحق، لا، لم يشتبه عليهم هذا الأمر، رأوا نعم أن الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الاستواء الذي هو العلو والارتفاع والصعود، لكن يختلفون في أشياء كثيرة، فالخالق وإن استوى على عفوا والمخلوق وإن استوى على مخلوق مثله قد يكون محتاج إليه، قد يكون محتاج إليه، بخلاف الخالق فإنه مستوى على العرش لكنه غني عن العرش وما دون العرش سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الإحكام الخاص، ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الإحكام الخاص الذي يزول به هذا الاشتباه. مثال ثاني، المعتزلة لما زعموا أن المخلوق هو الذي يخلق فعل نفسه، ونفوا عن الله عز وجل عموم خلقه لأفعال العباد، واشتبه عليهم اشتبه عليهم قوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا، فزعموا أن الإنسان أن الله عز وجل لو خلق عمل العبد وحاسبه عليه وعذبه عليه لكان ظالما له، لكن ما رجعوا إلى الإحكام الخاص وهو تعريف الظلم وحقيقة الظلم المنفي عن الله عز وجل. ولهذا اشتبه عليهم قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وزعموا أن الإنسان يستقل بمشيئته عن مشيئة الله عز وجل، لكن لو ردوا هذا إلى المحكم الخاص وما تشاءون إلا أن يشاء الله زال هذا الالتباس، وأثبتوا للعبد مشيئة ولله مشيئة، وأثبتوا للعبد فعل والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله. يقول وهؤلاء أي من وفقه الله وهداه كأهل السنة لا يضلون بالمتشابه من الكلام كما ضل أصحاب هذه الطوائف والفرق، لأنهم لماذا أهل السنة، لماذا من وفقه الله، لماذا من هداه الله عز وجل لا يضل؟ حدد الشيخ وعلن، لأنهم يجمعون بينه أي بين المتشابه وبين المحكم، والمحكم ذكر الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. دائما المحكم من الكلام هو الذي يوضح لك أين الالتقاء وأين الاختلاف وأين الافتراق. الالتقاء في الوجود مسمى الوجود العام، الاختلاف لا، وجود الرب مختلف تماما، وجوده وجود لم يسبق بعدم ولا يلحقه الفناء بخلاف المخلوق، فإن وجوده من لا شيء من عدم ويلحقه الفناء، وهو ما بين الحالتين ما بين الحدوث والفناء، يعتريه النقص الموت السنة تؤثر فيه المخلوقات، يحتاج إلى مخلوقات أخرى وهلم جرا. يعني النبات وجوده من لا شيء ونهايته إلى الفناء، وهو ما بين ذلك ضعيف لا يمكن أن يقوم بنفسه، يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الشمس، يحتاج إلى التربة، يحتاج. إذن وجوده ليس كوجود الله عز وجل، وإن اشترك في مسمى الوجود المسمى العام الموجود في الذهن، ولا يلزم من هذا الاشتراك التشبيه أو التركيب أو التمثيل كما زعم المعطلة. يقول وهذا كما أن لفظ إن ونحن، هذا مثال ثاني أيضا لبيان من ظل بسبب التشابه الخاص. الآن الشيخ سيورد لنا ألفاظ تعتبر من التشابه الخاص، من أخذها الإنسان على ظاهرها مجردة نعم ربما أوقعته في الضلال، ما لم يهدى للإحكام الخاص الذي يفرق به بين مكان الالتقاء ومكان الافتراق ويفهم اللفظ على حقيقته. يقول هذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، بمعنى هذا اللفظ يتكلم به الإنسان، يتكلم به الشخص الذي له شركاء معه في الفعل من جنسه أو من غير جنسه، مثل الإنسان لما يكون له أعوان، أعوان من جنسه، الملك له جنود من جنسه أو من غير جنسه، له أعوان بالسلاح والعتاد والحيوان الذي يتسلح به ضد العدو. نعم، يتكلم بها، يعني قد يقول مثلا الملك أو الأمير إنا ونحن، وهذا إذا أطلق هذا اللفظ يعني أنا وأعواني من الوزراء من الجند من العتاد من السلاح من القوة الاقتصادية، يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، فالملك أو الأمير له شركاء في هذا الفعل ولا يستطيع أن يحارب بنفسه، لا يستطيع أن يدير دفة الحكم والإمارة بنفسه، لا، لابد بهؤلاء الأعوان بهؤلاء الجند بهؤلاء بهذا العتاد. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام الواحد، مثل الشخص الذي يجمع مجموعة من الصفات، يكون شجاع ويكون عالم ويكون كريم ويكون أحيانا شاعر، كل صفة يتكلم بها، إذا قال نحن كأنه مع هذه الطائفة، مثلا إذا تكلم في الشعر كأنه مع طائفة الشعراء، إذا جاء ميدان الحرب صار ضمن الشجعان، إذا جاء في ميدان العلم وتكلم صار في فريق العلماء، فإذا قال إنا ونحن فيدل على أنه متصف بهذه الصفات التي كل صفة تقوم مقام إيش؟ مقام الواحد. واضح؟ إذن لفظ إنا ونحن يتكلم بها الشخص الذي له أعوان من جنسه أو من غير جنسه، ويتكلم بها الواحد الذي متصف بعدة صفات كل صفة تقوم مقام جماعة أو واحد، كما ذكر لكم الإنسان الذي جمع بين الشجاعة والعلم والكرم والإقدام، ومثلا يقول الشعر والأدب، اجتمعت فيه صفات متعددة فيقول إنا ونحن فعلنا كذا، لماذا؟ لأن له عدة صفات. يقول له أعوان تابعون له لا شركاء له، قد يكون له أعوان لكن يكون تابعين ليسوا شركاء في العمل، ليسوا شركاء في الفعل، يتبعونه في مثلا يتقدم في الحرب هم أتباع له أعوانه لكن لا يشاركونه في هذه الشجاعة. سيذكر المؤلف مثال لمن التبس عليه هذا اللفظ واشتبه عليه معناه، نرجع الكلام عليه في اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.